أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الله. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثلي مددا قل إنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل إنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله قال واشتعل الراش شيبا ولم أقوم بدعائك رب شقيا واشتعل الراش شيبا ولم أقم بدعائك رب شقيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى وكانت امرأتي عاقرا امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا وكانت امرأتي عاقرا

يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يا يحيى آتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا بارا عصيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم من تبذت كان شرقي يا يحيى خذ الكتاب بقوة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن سلام عليه يوم ولد واذكروا الكتاب مريم من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت قال ربك هو علي عين. جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا إليك بجذع النخلة تساقط ساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة التي تساقط عليك غضبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك وانت جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك غضبا جنيا إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صدق الله العظيم.